بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نختم المباحث المتعلقة بالاستعاذة بأربعة مسائل، بأربع مسائل نستعرضها بسرعة. المسألة الأولى: يستحب الإسرار بالاستعاذة في أربعة مواضع. الإسرار أي أن تذكر سرا لا جهرا. الموضع الأول: إذا كان القارئ يقرأ القرآن سرا، سواء أكان منفردا بنفسه أم كان في مجلس مع جماعة. الموضع الثاني الذي تسر فيه الاستعاذة: أن يكون القارئ منفردا ليس معه أحد، سواء أكان قارئا جهرا أم سرا. المسألة الموضع الرابع: أن تكون القراءة في الصلاة عند من يرى الاستعاذة في الصلاة، لأن هذه المسألة مختلف فيها بين الفقهاء، وبعضهم يرى أن الاستعاذة واجبة في كل ركعات الفاتحة، وبعضهم يراها في الركعة الأولى وبعضهم لا يراها، وهذا مذكور في كتب الفقه. فعند من يرى الاستعاذة في أول سورة الفاتحة في الصلاة يسر بها ولا يجهر. الموضع الرابع: أن يكون الشخص بين جماعة يتدارسون القرآن ويتلونه بينهم، كأن يكون هناك جماعة من أربعة خمسة ستة وأي عدد، يبدأ أحدهم بالقراءة، يقرأ قدرا من القرآن ثم يقف، ويبدأ الثاني من حيث انتهى الأول، ويقرأ الثالث من حيث انتهى الثاني، وهكذا. إذا كان هذا الشخص قارئا بين هذه المجموعة وكان ترتيبه الثاني أو الثالث ولم يكن الأول، يستحب في حقه أن يسر بالاستعاذة. أما إذا كان هو الأول البادئ بالقراءة فيجهر بها. هذه المواضع الأربعة التي يستحب فيها الإسرار بالاستعاذة، وما عداها يستحب فيه الجهر. المسألة الثانية: إذا قطع القارئ قراءته لعذر، مثل عطاس أو كحة أو تنخم أو كلام يتعلق بإصلاح القراءة، كأن سأل شخصا جالسا عارفا عن القراءة الصحيحة والأداء الصحيح لكلمة معينة، فإنه في هذه الحالة يستأنف قراءته ولا يعيد الاستعادة. فإذا تكلم بكلام أجنبي لا يتعلق بإصلاح القراءة، ولو كان رد السلام، ففي هذه الحالة يستحب في حقه أن يعيد الاستعادة. المسألة الثالثة: أنا نسمع كثيرا من الناس أن لا يجيدون الاستعادة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو نعوذ، فينطقون ذال دالا، وهذا لا يجوز، هذا لحن. يقول أعود بالله من الشيطان الرجيم أو نعود أو معاد، لا، الدال حرف مستقل والذال حرف مستقل آخر ولا علاقة بينهما، فلا بد من نطق الذال في الاستعاذة بكل اشتقاقاتها. وفوق كون هذا لحنا واضحا، أيضا هو يغير المعنى، أعوذ بمعنى أتحصن وأعتصم وألتجئ، وأعود من عاد يعود من العود والعودة، يعني رجعت ولا أرجع وإن عدتم عدنا. فإذا هذا فيه لحن وفي أيضا في تغيير المعنى، فلابد من إظهار الذال في مادة الاستعاذة بكل اشتقاقاتها. المسألة الرابعة والأخيرة وهي لا بد من فك الذال عن التاء في عذت. بعض الناس يقرأها عدت بإضغام الذال في التاء ويقيسونها على التختم والتختى، قال اتخذتم عند الله عهدا ولا لئن اتخذت إلها غيري. صحيح الذال مضغمة في التاء، وذلك لقرب مخرج الذال من التاء، ولذلك نعري الذال من علامة السكون ونضع على التاء شدة علامة الإضغام في التختم واتخذت، لكن لا نفعل ذلك في عذت. مع هذا الوضع واحد، ذال ساكنة وتاء، هنا لا يدخل النحو ولا يدخل العقل، هكذا القراءة، لأن هذه القراءة سبعية ووصلتنا بالتواتر وبالسند الصحيح ونقرأها كما وصلت لنا ولا يدخل فيها القياس، رغم أن هي الحالة واحدة ذال ساكنة وبعدها تاء، ولكن لا نملك إلا الاتباع في عذت وفي فنبذتها. ورد الاثنان في روايتنا بالفك وليس بالإضغام، الذال عليه علامة السكون والتاء ليست عليها شدة لأنها غير مضغمة. هذه هي المسائل التي أردت أن أختم بها هذه المباحث المتعلقة بالاستعاذة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من الفتن ومن الآفات ومن البلايا، وأن يعيذنا من شرور شياطين الإنس والجن، وننتقل بعد ذلك ونشرع في المباحث المتعلقة بالبسملة، ونعني بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم، لأن القارئ يفتتح قراءته بالاستعاذة ثم يعقبها بسم الله الرحمن الرحيم ما عدا في أول سورة براءة. من أين جاءت كلمة البسملة ودلالتها على بسم الله الرحمن الرحيم؟ في لغة العرب طريقة تسمى النحت. ما هو النحت؟ أن كلمتين مركبتين تركيباً إضافياً أو مزياً، والكلمتان مشتهرتان ومتناولتان على الألسنة كثيراً، يخففونهما ويجعلون منهما كلمة واحدة على وزن فعلالة. مثلا قبيلة عبد شمس قبيلة مشهورة واسمها يتردد على الألسنة كثيرة، اختصروا الكلمتين في كلمة واحدة فقالوا في النسبة إلى عبد شمس عبشامي، يا نسبة عبشامة، أخذوا أحرف من الكلمتين في كلمة واحدة رغبة في الاختصار والتخفيف. في قبيلة عبد الدار نفس الشيء، قالوا عبداري. ماذا يسمى هذا؟ يسمى نحت. النحت هو استخلاص كلمة على وزن فعلل يفعلل فعللة، لابد أن تكون مركبة تركيبا إضافيا، كما مثلنا عبد شمس وعبد دال مضاف ومضاف إليه، أو تكون مركبة تركيبا مزهيا مثل حضر موت، حضر وموت، هذه منطقة في جنوب الجزيرة العربية وهي الآن تابعة لليمن، فيقال في النسبة إليها حضر مي، وهو هذا من النحت، فمن هذا القبيل أخذوا من بسم الله باعتبارها مشهورة وتتداول على الألسنة كثيرا، فقالوا بسملة يبسمل بسملة، وقد وردت في الشعر الفصيح عند قول عمر ابن أبي ربيعة وهم من شعراء العصر صدر الإسلام، فقال لقد بسملت ليلى غداة لقيتها فيا حبذا ذاك الحبيب المبسمل، فأتى بالفعل الماضي بسملت، وأتى باسم الفاعل المبسمل، وفعلنا إذا عرفنا الفعل نستطيع أن نعرف المصدر، لأن هذا المصدر قياسي، فعلنا يفعلل فعللة، زلزل يزلزل زلزلة، دحرج يدحرج دحرجة، زحزح يزحزح زحزحة، توأم يتوأم توأمة، مصدر قياسي فعلنا. أخذنا رغم أن كلمة البسمة لم ترد، وردت بفعل الماضي واسم الفاعل، ولكن قياسا من بسملة نقول المصدر بسملة. وكانت البسملة نحت من بسم الله في البداية، هذا عند العرب الذين يحتجوا بأقوالهم، ولكن المولدون وهم المتأخرون بعد عصور الاحتجاج أطلقوها على بسم الله الرحمن الرحيم من باب التوسع، وباعتبار بسم الله الرحمن الرحيم مشهورة ومتداولة كثيرا، على الرغم أن البسملة لم ترد فيها لا الحاء ولا الراء، وهو أمر مقبول، نعم هي لم ترد عن العرب الأوائل ولكنها يعني من باب الاجتهاد والتوسعة، ففي البداية البسملة كانت تطلق على بسم الله فقط، لكن اللي نجاؤوا بعد عصر الاحتجاج وسعوها وأطلقوها على بسم الله الرحمن الرحيم بصورة عامة. النحت موجود في عدة كلمات من هذه المناسبة ومن باب الثقافة اللغوية، جاءت بعض الكلمات من باب النحت، مثل مثلا حوقل يحول حوقلة، إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله في متوسط، وقد يكون حتى جملة، لا حول ولا قوة إلا بالله هذه جملة كاملة، اختصروها في كلمة واحدة وهي الحوقلة. ما معنى الحوقلة؟ قال لا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا من النحت سبحالة، والمصدر السبحانة، إذا قال سبحان الله والحمد له، كلها على وزن واحد، والحمد له إذا قال الحمد لله، وحي على حيعنة إذا قال حي على الصلاة، أيضا جعفل إذا قال جعلت فداك. أتوا بالنحت أيضا في طلبق، اختصار لكلمة أطال الله بقاءك، ومن النحت أيضا دمعزة، دمعزة، والدمعزة أدام الله عزك، فهذه أمثلة من الكلمات التي أثرت عن العرب من باب النحت. والنحاة القدامى قالوا إن النحت سماعي، يعني نقتصر فيه على ما سمع من العرب. لكن مجمع اللغة العربية بالقاهرة جعله قياسيا، لأننا نحتاج إليه في تعريب المصطلحات الأجنبية إلى اللغة العربية. الأجانب يستعملون النحو كثيرا، وأنتم تعلمون أن أكثر الأسماء عبارة عن الحروف من الحروف الأولى للكلمات، مثلا ناتو مثلا النون تبدأ بكلمة ولا إيه بالكلمة وهكذا، ولا الفيفا ولا كيف نقول اليونسكو، ولا هي عبارة عن الأحرف الأولى للجملة فكونوا منها نحتا من للاقتصار. أيضا حتى في اللغة العامية عندنا، اللهجة العامية عندنا نحت الكلمات مشهورة، ما أقول لك عليش، هي كلمة واحدة أصل على أي شيء، وليش لأي شيء مثلا، وما فيه ما فيه شيء. فالنحت هذا من عند جميع اللغات واللهجات، والكلمات المشهورة كثيرا نظرا لكثرة استعمالها يختصرونها في كلمة واحدة. هذه ما يتعلق ببحث المبحث الأول، وهو كلمة البسملة ومن أي شيء جاءت، وقلنا جاءت من النحت وعرفنا ما هو النحت. ونرجع طبعا إلى الأصل وهو البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. ما يتعلق بالقرآن منها وما يتعلق بغير القرآن. أما ما يتعلق بالقرآن فالإجماع منعقد على أن بسم الله الرحمن الرحيم جزء من آية كريمة في سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. هذا باتفاق، لأنها آية واضحة جدا أو جزء من آية. لكن اختلفوا في البسملة في أول سورة الفاتحة، ففريق يرى أن البسملة آية من سورة الفاتحة، ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله، وعنده من لم يقرأ البسملة في أول الفاتحة في الصلاة فصلاته باطلة، لأنه نقص آية من الفاتحة، والفاتحة يجب أن تقرأ جميعا في الصلاة. وبعضهم لم يوجبها، وبعضهم كرهها كالإمام مالك، لا لم تثبت لديه. وبالنسبة لبقية السور أيضا حصل خلاف، بعضهم قال إنها آية في أوائل السور، وبعضهم قال ليست آية في أوائل السور، طبعا ما عدا سورة براءة، وهي مجرد الفواصل والابتداء السور. إذن هناك اختلاف كبير، ولكل فريق حججه وأدلته، وهي حجج كبيرة وطويلة، وبعضهم ألف رسالات مطولة. هل ترى البسملة جزء من الفاتحة أم غير من الفاتحة؟ ونكتفي بهذه الإشارة، ومن أراد التوسع فعليه في بكتب الفقه وكتب التفسير، وأيضا هناك رسائل متخصصة في هذا الموضوع. هذا بالنسبة للبسملة في القرآن الكريم. والبسملة تستحب في كل أمر ذي بال، وذلك للحديث الذي وصف بالحسن، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع، وفي رواية فهو أجذم، والمعنى ناقص وقليل البركة. ذو بال يعني ذو أهمية من الطاعات ومن مباحات الحلال. وأما طبعا لا يجوز البسملة في المعاصي أو فيما يغضب الله سبحانه وتعالى، فهي مستحبة في كل أمر ذي بال، أمر شرعي، أمر مستحب، وأمر فيه طاعة لله تعالى أو امتثال أو امتثال لأمره. والبسملة فيها تبرك، وهي حصن حصين لمن يبدأ بها عملا، وعندما تبدو عمل قول بسم الله الرحمن الرحيم، فكأنك تقول أتحصن بهذه البسملة كالاستعاذة، أو أتبرك بها، أو أتعرض لنفحاتها، فهي تعتبر من الذكر الجليل العظيم. ولذلك يحرص الناس عليها، وخاصة في أماكن المخوفة، أماكن الظلام أو الدخول إلى البيت مثلا خريب، فعندما يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم فبعون الله سبحانه وتعالى وقوته يحفظه من كل شر وكل آفة، فهي مستحبة في كل أمر ذي بال مطلقا. وتبدأ البسملة بلفظ اسم. ما معنى كلمة اسم؟ الاسم هو لفظ يدل على ذات حسية أو معنوية، حسية ملموسة محسوسة أو مادية، أو معنوية ذات معنى ولكن ليست محسوسة. الأسماء وهي اللي تميز شيئا عن شيء آخر، مثلا خشب، حديد، حجارة، زيد، سعيد، محمد، حائط، سقف. عندما تنطق بأي اسم تنتقل إلى الذهن وتعرف مدلول هذه الكلمة. طبعا الإنسان بيعرف خصائص، مثلا نقول هذه خشب، يعرف ما هو خصائص الخشب، هذا حديد، هذا حجارة، هذا تراب، هذا سائل، هذا جامد. إذن فالاسم هو يدل على ذات حسية أو معنوية، الأشياء المعنوية الغير محسة بالحواس، مثل العلم، مثل الفهم، مثل الذكاء، مثل المروءة، مثل الشجاعة، هذه أشياء تدرك بالمعنى والذهن. ولكن أيضا كلمة الاسم تدل عليها. إذن تعريف الاسم هو لفظ يدل على ذات حسية أو معنوية، وعرفنا ما الحسية وعرفنا ما المعنوية. اشتقاقه عند البصريين من السمو، وقالوا أصله سم على وزن حمل، أو سم على وزن كفر، وقالوا هو مشتق من السمو لأنه يسمو بصاحبه ويرفع من قدره ويشرفه. فالاسم هو عنوان لصاحبه، وهذا الاسم هو يشرفه ويرفع قدره. ولذلك من حق الأبناء على الآباء أن يحسنوا أسماءهم، لأن الاسم له دور كبير، لأنه انعكاسات على الابن أو الابنة. قد يقول قائل كيف يكون الاسم مشرفا لصاحبه ورافعا لقدره، والعرب تسمي أسماء غليظة مستوحشة، صخر وحرب ومرة وحنظلة وضرغام أيليث، هذه كلها أسماء غليظة ومستوحشة، فكيف يكون يشرف قدره؟ لا، بالنسبة للعرب كانت هذه مثار شرف وقدر واعتزاز. الشخص الذي يسمى حرب يفتخر بهذا الاسم، لأنه بطل ويخوض المعارك، وتعرفون في الجاهلية كانت المعارك والحروب لأتفه الأسباب والغزوات. عندما يكون واحد اسمه صخر يفخر بهذا الاسم لأنه يدل على الصلابة وعلى أن صلد ترتد محاولات الأعداء عليه وأنه لا يقدره أحد ولا يؤثر فيه شيء. عندما يسمى درغام، والدرغام هو الأسد، إذن يشبه بشجاعته بالأسد، فهذا مثال فخر. فإذا الشرف ورفع القدر على حسب الوضع الاجتماعي وعلى حسب البيئة، فكانت هذه مثال فخر. لكن بعدما جاء الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم غير كثير من الأسماء، أسماء الأشخاص وأسماء الأماكن، لأن الإسلام يدعو إلى الرأفة وإلى السماحة وإلى اللطف وإلى الرفق وإلى التفاؤل. فغير النبي صلى الله عليه وسلم لفظ حرب وصخر ومرة وحنظلة، وأيضا غير حتى بعض أسماء الأماكن. طيب، لكن كيف تغير على رأي البصريين من كلمة سم أو سم إلى السم؟ قالوا حذفت منه الواو، والواو هنا لام الكلمة، لأن الصرفيين يقيسون الكلمات بالفاء والعين واللام، وهو ما يسمى الميزان الصرفي. مثلا كتب يقولون الكاف فاء الكلمة، والتاء عين الكلمة، واللام لام الكلمة. سمو السين فاء الكلمة، والميم عين الكلمة، والواو لام الكلمة. إذن حذف من سم أو سم لام الكلمة وهو الواو. طيب، لكن عندما حذفت الواو والميم ساكنة أصبحت الميم هي آخر حرف الكلمة، وهذا اسم المعرب، والاسم المعرب لا يكون ساكنا في آخره، يكون متحركا بضمة أو فتحة أو بكثرة. فكيف نعمل في هذه السكون في الميم؟ قالوا هذا كلام صحيح، ننقل هذا السكون إلى السين المتحركة بحيث تصبح الميم متحركة بحركة، لأن في آخر الكلمة معربة. لكن صار إشكال آخر، السين هذه تقع في أول الكلمة، والعرب لا تبدأ بساكن، فكيف نبدأ بساكن؟ قالوا بسيطة، نأتي بهمزة الوصل ليتوصل بها إلى الحرف الساكن بعدها، وهذه وظيفة همزة السكن دائما. همزة الوصل يتوصل بها إلى النطق بالحرف الساكن بعدها، ولذلك لا يكون الحرف الذي بعد همزة الوصل إلا ساكنا، لا تجد همزة وصل بعد حرف متحرك. طيب، إذن أتينا بهمزة الوصل عوضا عن الواو المحذوفة، عن اللام لام الكلمة المحذوفة، فأصبحت اسم. إذن ما هو وزنها الصرفي؟ وزنها الصرفي افع. ليش افع؟ ما هو اللي يسقط من أصل الكلمة؟ يسقط من الميزان. ما الذي سقط من أصل الكلمة؟ الواو. والواو في الميزان الصرفي ما يقابلها؟ يقابلها اللام. إذن حذفت لام الكلمة من سمو، فنحذفها أيضا من الميزان فهي افع. الفاء باقية والعين باقية واللام حذفت من الأصل، تحذف من الميزان. الأمر واضح إن شاء الله، أي أصلها افع. قال أيضا الذي يدل على أن اسم محذوف الواو جمعه على أسماء وجمع أسماء هذه الألف بعد همزة كثيرا ما تكون لجمع ما آخره واو، كما تقول نحو، تقول أنحاء وجو أجواء وبه أبهاء. إذن هذه الهمزة المتطرفة هي منقلبة عن واو، وهذا يعيد قول البصريين. قالوا أيضا تصغر على سمي، وأصل سمي سميو، قلبت الواو ياء ثم أضغمت الياء في الياء، سميو أصبحت الياء وان، أضغمت الياء في الياء أصبحت سمي. والجمع والتصغير يردان الحروف إلى أصلها، هذه قاعدة صرفية، أن الجمع والتصغير يرد الحرف إلى أصله الأول، ويستدل به على ذلك الحرف. طيب، هناك رأي آخر يقابل البصريين، وهو رأي الكوفيين، وهما مدرستان وفي كثير من الأحيان متعارضتان، مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة. أكثر الخلافات النحوية تكون بين هاتين المدرستين. الكوفيون قالوا لا، ليس أصله واو، حذفت واوه، وإنما هو من السمة أي العلامة، لأن الاسم هو علامة على صاحبه، به نستطيع أن نميز اسما عن آخر، فكأنه وضع علامة له لتميزه عن غيره. وأصله وسم، من وسم، وسم يسم، سمة أي وضع علامة للشيء، والأصل وسم. وكيف صار اسما؟ قالوا حذفت الواو وعوض عنها بهمزة الوصل فصار اسم. طبعا على رأي الكوفيين هو أقل تغير من رأي البصريين، لأن البصريين كانت مراحل التغيير متعددة، لكن الكوفيين في اختصار الأصل وسم، حذفت الواو وعوض عنها بهمزة الوصل وانتهى الأمر. إذن على رأي الكوفيين ماذا يكون وزن السين؟ يكون وزنه أعل. لماذا أعل؟ لأن حذفت الفاء الواو في أول الكلمة، وأول الكلمة ماذا يقابل في الوزن؟ الفاء. إذن احذف الفاء من الأصل واحذفها من الميزان تصبح الكلمة على وزن أعل، فهي عند البصريين على وزن أفع محذوف اللام، وعند الكوفيين على وزن أعل محذوف الفاء. ولكن الأقرب والأكثر حجة هو رأي البصريين، أن كلمة اسم محذوفة الواو وصار فيها الإعلان والتغيير والتصريف الذي ذكرناه. هذا ما يتعلق بلفظة الاسم وكيف كان أصلها وكيف تغيرت، ورأي البصريين ورأي الكوفيين فيها. طيب، الباء في بسم، بسم الله فيها باء، ما معنى هذه الباء؟ اختلف فيها، قال بعضهم باء الملابسة، وبعضهم قال المصاحبة، وقال بعضهم للإلصاق، والواقع هي ألفاظ متقاربة وكلها تفيد الإلصاق والمصاحبة، متى لمن يقول للملامسة؟ يعني يقصد أن عندما تقرأ تقول أني أقرأ قراءة ملابسة لبركة بسم الله الرحمن الرحيم، واللي يقول للمصاحبة يقول أنا أقرأ قراءة مصاحبة لبركة القرآن الكريم، والذي يقول للصاق يقول هي ملتصقة ببركة القرآن الكريم. يعني ليس هناك خلاف شديد بينها، هي كلها يعني الباء توسل بهذه الكلمة لبركتها ولنفحاتها ولأسرارها. فإذا يعني الباء لم يقع فيها ذلك الاختلاف، وإنما هو اختلاف لفظي، لأن الملابسة والمصاحبة والإنصاف كلها لها معاني متقاربة. وهذه الباء نعرف في الكتاتيب أنها تكتب طويلة، المعروف الباء الأصلية سن قصيرة، لماذا تكتب هكذا طويلة مثل اللام؟ قالوا لأنها كتبت في المصحف الإمام، المصحف اللي كتب في عهد سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، كتاب المصحف الإمام كتبوا الباء طويلة. حاول العلماء أن يفسروا علة لطول هذه الباء، فبعضهم قال طولت الباء لتعوض الألف المحذوفة، لأن بسم الله الرحمن الرحيم ليس فيها ألف، اقرأ باسم ربك فيها الألف همزة الوصل، فقالوا عوضت الألف بهذه الباء الطويلة. وبعضهم قال طولت للبداية بحرف مفخم، يعني تعبيرا أو رمزا لعظمة اسم الله تعالى وإكباره وإجلاله، يعني فيها معنى رمزي. ولذلك روي عن الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه كان يقول لكتابه عند كتابة البسملة، كان يقول لهم طولوا الباء وأظهروا السين ودوروا الميم، فكان يأمرهم بتطويل الباء اتباعا للسنة المتبعة في المصاحف. هذا ما يتعلق بالباء ومعناها ولماذا طولت. أيضا طولوها حتى عند كتابة البسملة في أوائل السور، لأنهم طولوها في آية النمل طولوها كذلك في أوائل السور. وسواء يعني صحت هذه العلة أم لم تصح، فنحن نتبع هذه السنة ونتشبه بأولئك الأوائل الصحابة الأجلاء، لأن في اتباعهم بركة، وهم الذين أوصوا لنا الدين وهم خير القرون. ففي كل الأحوال نطول هذه الباء، وإن كانت تو الآن في المصاحف لا تطول، أصبحت باء عادية، إنما أعتقد في الكتاتيب لازال محتفظين بهذه السنة، أعتقد مش كشيخ رضا ولا لا محتفظين بها ولا أحد، ولا تركت أيضا حتى في الكتاتيب، لا والمفروض يعني يحافظ عليها دي. طيب الجار والمجرور لا بد له من متعلق، لأن الجار والمجرور يعني الحرف الجر والاسم المجرور به لا يظهر معناه إلا إذا تعلق بكلمة أخرى، هذه الكلمة عندما يتصل بها ويرتبط ويتعلق بها معنى يظهر معناه والغرض منه. أما جار ومجرور هكذا بدون أن يتعلق بأي شيء فلا يفيد أي معنى، هذا معنى المتعلق. والمتعلق يكون فعلا أو شبه فعل، الفعل معروف ماضي أو مضارع أو أمر، شبه الفعل المشتق ويقال أيضا الوصف، الوصف والمشتق اصطلاحان عند النحاة، اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، صيغ المبالغة، هذه تسمى مشتقات أو الأوصاف، من تقول مشتق وتقول وصف. فبسم الله يا باسمي، طبعا باسمي مضاف والله مضاف إليه، لكن تعلق على لفظ باسمي جار ومجرور لابد أن يتعلق بفعل أو شبيه بالفعل، وليس هنا فعل. أين الفعل؟ لابد من إيجاد فعل، يا إما أن يكون حاضرا موجودا وإما أن يكون مقدرا. أما أن يكون جار ومجرور بلا متعلق من فعل أو شبه هذا لا يكون في اللغة العربية. ولذلك قالوا بسم الله باسمي جار ومجرور متعلق بفعل محذوف. بعضهم قال تقديره أقرأ، وبعضهم قال تقديره أتلو، أقرأ بسم الله وأتلو بسم الله. لكن لماذا حذف ولماذا لم يذكر؟ في ذلك حكمة، ولابد من تقديره، لأننا لو ذكرنا الفعل المتعلق به لكانت البسملة خاصة بذلك الفعل، أقرأ بسم الله. إذا تحدد متعلق الجار والمجرور بكلمة أقرأ، لكن البسملة تقال لكل أمر ذي بال. ولذلك هناك حكمة لحذف المتعلق وهو الفعل المقدر، بحيث يحذف وتقدره على حسب المقام وعلى حسب الفعل الذي تريد أن تبتدئ به، وهذا هو الأولى. عندما تأكل يقدر آكل بسم الله، عندما تسمي عند الشرب تقول أشرب بسم الله، عندما تركب السيارة تقول أركب بسم الله، عندما تنام تقول أنام بسم الله، عندما تستيقظ تقول أستيقظ بسم الله. إذن هناك حكمة في حذف الفعل، لأننا لو قدرناه بفعل معين لكان المتعلق في ذلك، حصرنا كلمة بسم في ذلك الفعل فقط، ومع أن البسملة تقال في أشياء كثيرة لا حصر لها. فإذن حذفه فيه فائدة، وهو أنه يقدر بحسب الفعل الذي أنت تريد أن تأتي به، إن كان قراءة للقرآن أقرأ أو أتلو القرآن الكريم، عندما تكتب تقول أكتب بسم الله الرحمن الرحيم، عندما تبدأ الدرس تقول أدرس بسم الله الرحمن الرحيم. إذن ففي حذفه حكمة، وهو أن يقدر لكل شأن وكل أمر الفعل الذي يليق به ويتعلق بمعناه، ذلك حكمة كبيرة. أيضا قالوا هناك حكمة أخرى، أن حذف الفعل لتكون البداية ببسم الله، أن يتعطر فوك بذكر الله من البداية. أما إذا أتيت بالفعل وذكرته فيكون البداية بذلك الفعل، وأنت تريد أن تتبرك ببسم الله، فالبداية به فيها كرامة وفيها شرف وفيها عظة وفيها معنى عظيم. طيب مسألة أخرى تتعلق بالجار والمجرور. قلنا انتهينا أن لابد من فعل يتعلق به الجار والمجرور، هذه لابد منها، وعرفنا أن هذا فعل مقدر ويقدر على حسب المقام وعلى حسب السياق وعلى حسب المعنى المراد. لكن هل يقدر قبل الجار والمجرور أو بعده؟ بعضهم قال نقدره مقدما على الجار والمجرور، لأن هذا هو الأصل، أن يأتي الفعل أو ما يشبه الفعل ثم يأتي الجار والمجرور، ولذلك نحن نراعي الأصل ونقول أقرأ بسم الله، أدرس بسم الله، آكل بسم الله، أدخل المسجد بسم الله، أقدم الفعل وأؤخر الجار والمجرور. بعضهم قال الأولى أن نقدم الجار والمجرور. كيف نقدمه؟ على المسند الفعلي أي على الفعل. نقول بسم الله أقرأ، بسم الله أدرس، بسم الله أدخل المسجد، بسم الله أنام، بسم الله أستيقظ، تقدم الجار والمجرور. والفرق واضح بين التعبيرين، قلنا قد شرحناه في عند قوله تعالى وعلى ربهم يتوكلون. قلنا إذا تقدم المسند الفعلي على الجار والمجرور، قلنا أقرأ بسم الله، فإن التعبير يحتمل من حيث اللغة أنك تقرأ بسم الله، أو ويحتمل من حيث اللغة أنك تقرأ بغير باسم غيره. لكن عندما تقدم الجار والمجرور فهذا يفيد الحصر والتخصيص. عندما تقول بسم الله أقرأ، أي بسم الله وحده أقرأ ولا أقرأ باسم غيره، فيها اختصاص وفيها أيضا فيها حصر، وهي من حيث التوحيد ومن حيث العقيدة أبلغ من تقديم الفعل. أيضا الذين قدموا الجار والمجرور على الفعل قالوا بتقديم الجار والمجرور رد ضمني على أهل الجاهلية والكفار والمشركين الذين يقدمون اللات والعزى في حلفهم، يقولوا باللات والعزى نفعل كذا وكذا. فنحن الموحدين نرد عليهم ردا ضمنيا أنكم تبدأون أعمالكم باسم اللات والعزى، ونحن نبدأ أعمالنا باسم الله الواحد القهار، وهم ملحظون جميل لا بأس بهم. أيضا قال هو رد ضمني على النصارى الذين يبدأون أدعيتهم وصلواتهم بما يسمى بالأقانيم الثلاثة عندهم، وهي الأب والابن وروح القدس. وهذا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فنحن نرد عليهم بالبسملة أن الله واحد لا شريك له، وأننا نسمي باسمه واحد القهار الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فإذا فيه تقديم، فيه عدة ملاحظ لطيفة ومعاني جميلة، وهذا حجة من رأى تقديم الجار والمجرور على المسند الفعلي. أيضا رد الذين قالوا في تقديم المسند الفعلي تقديم الفعل على الجار والمجرور، قالوا نقدم الفعل على الجار والمجرور لأنه هذا الأصل، ولأن المقام لا يقتضي تقديم الجار والمجرور. الجار والمجرور لإفادة الحصر أو إفادة الاختصاص عندما يكون هناك شك أو ارتياب أو نوع من التردد أو مثلا شخص مثلا معاند، فنقدم الجار والمجرور للرد عليه ولإزالة الشك. لكن بالنسبة للبسملة هذه يقولها رجل مسلم موحد، وهذا ليس له عنده شك في أن بسم الله هو الذي يبدأ به وأن الله هو الواحد القهار، فإذا ليس هناك داع ولا سبب لتقديم الجار والمجرور، لأن الجار والمجرور يقدم عند الحاجة إليه، وتقديم الجار والمجرور هنا ليس عندنا بحاجة، لأن من يقول بسم الله الرحمن الرحيم هو المؤمن الموحد، وهو ليس شاكل ولا مرتاب ولا مترددا. إذن لماذا نقدم الجار والمجرور على الفعل؟ ليس هناك أي داعي بلاغي. على أي حال يعني هما رأيان ولكل حجته ولكل رأيه، وإحنا طبعا طرحناها من باب البحث ومن باب الاستنارة. طيب أيضا بعضهم قال لماذا في سورة العلق تقدم الفعل على الجار والمجرور اقرأ باسم ربك، وأنتم قلتم في بسم الله أن الجار والمجرور مقدم على الفعل، لماذا؟ طبعا عملية تقديم الجار والمجرور أو تأخيره يعني لكل مقام مقال ولكل سياق ما يقتضيه، هناك موضع يحسن فيه تقديم الفعل على الجار والمجرور، موضع آخر يحسن فيه تقديم الجار والمجرور على الفعل، فهذا يتبع السياق ويتبع المقام والمعنى المراد. في قوله تعالى اقرأ باسم ربك المقصود هو القراءة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة، والمراد تدريبه على تلقي الوحي، لأن الوحي سيتلوه ويقرأه على الناس ويبلغه لهم. والعرب دائما تقدم ما هو أهم وما هم به أعنى، يعني دائما يقدمون الغرض الأساسي في الكلام. قال يدل على أن المراد والمقصود في الآية هو القراءة، تكرار الأمر بالقراءة اقرأ وربك الأكرم، ثم أيضا الذي علم بالقلم، والقلم هو أداة الكتابة، والكتابة تكتب لكي تقرأ. أيضا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قد رد على جبريل ما أنا بقارئ، مما يدل على أن الاهتمام منصب ومركز على الأمر بالقراءة، وإلا لم يجب أنا بقارئ. فإذا المناسبة تقتضي أن نبدأ بالفعل ونؤخر الجار والمجرور، وهذا بخلاف بات الحمد لله قدم الحمد في مواضع، ولله الحمد قدم الجار والمجرور في مواضع، وكل موضع يقتضي التعبير المناسب له. طيب قالوا لماذا لم يقل بالله الرحمن الرحيم؟ وقال بسم الله الرحمن الرحيم بحيث نبدأ بلفظ الجلالة على أصلا بدون التوصل بكلمة اسم. هذا سؤال افتراضي وقد أثاره. قالوا بسم الله بالله الرحمن الرحيم غير مناسبة للبسملة، لماذا؟ قالوا لو قلنا بالله الرحمن الرحيم لالتبس الأمر بالقسم، لأن الباء تكون للقسم، والتقدير أقسم بالله الرحمن الرحيم، مجرد التباس، لكن ليس هناك لفظ أقسم. قالوا قسم بالباء يكون حتى بتقدير أقسم، تقول أقسم بالله لأفعلن كذا، وتقول بالله لأفعلن كذا. وفي القرآن فبعزتك لأغوينهم أجمعين، أي أقسم بعزتك. وقال سحرة فرعون بعزة فرعون إننا نحن الغالبون. فإذا هناك التباس بصيغة بالله الرحمن الرحيم بصيغة القسم، والمقصود التبرك والتيمن. أيضا ردوا برد آخر، قالوا في القرآن الكريم أن الأفعال المراد بها التبرك والتيمن، أو المراد بها فعل من أفعال أهل التوحيد كالذبيحة، بداية بالأكل، بداية بالشرب، دخول المسجد، هذه الأفعال أن تكون بكلمة بسم الله، اقرأ باسم ربك، فسبح باسم ربك العظيم، أي قل سبحان الله، وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وذلك كل الأفعال التي يراد بها التبرك والتيمن، وفعل من الأفعال المأمور بها أهل التوحيد، تكون بكلمة اسم، مثل الآيات التي ذكرناها. وإذا كان المقام يقتضي تنزيه الله، تنزيه الله سبحانه وتعالى، وأيضا القصد من الكلام التيسير، طلب التيسير والإعانة منه سبحانه وتعالى، هذا يكون بتعدي الفعل إلى لفظ الجلالة مباشرة. مثلا قالوا عندما تقول فسبح باسم ربك العظيم، معنى ذلك قل سبحان الله. عندما يقال فسبحه أو سبح ربك، أي نزه ذاته عن النقائص وعن الشبه وعن التعطيل والنقص إلى آخره مما لا يليق بالله سبحانه وتعالى. أو تأتي بمعنى التشهير عندما تقول أسأل الله، يعني لا تقول أسأل اسم الله عندما تريد تيسير عملك وأن يعينك، فتأتي بذكر اسم الله سبحانه وتعالى مباشرة له. فقالوا لما كان بسم الله متعلقا بأفعال المسلمين من قراءة ومن أفعال ومن التصرفات، قالوا حسن بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن في الموقع الذي يراد به تنزيه الله سبحانه وتعالى، أو يراد به طلب التيسير أو طلب الإعانة، فيكون تعدية الفعل لذات الله سبحانه وتعالى. ولكن ليس معنى هذا الفرق أن المفاضلة بينهما، لا، ذكر اسم الله جليل وعظيم، وذكر الله مباشرة جليل وعظيم، فلا يفهم من ذلك أن هذا أفضل من هذا أو هذا مقدم على خلالة، إنما المقصود ما التعبير المناسب وما الأسلوب اللائق بكل معنى، هذا هو الكلام. وإلا اسم الله مبجل ومعظم، والله أيضا بدون كلمة اسم مبجل ومعظم، ولكن هي المسألة مسألة تعبيرية، مسألة لغوية، ما يناسب المعنى الأول وما يناسب المعنى الثاني. ولذلك لا نأخذ من ذلك بأنه هي مقارنة للمفاضلة، لا لا أبدا. هذا بالنسبة لماذا قيل بسم الله ولم يقل بالله. فيه الشيخ محمد عبده رحمه الله، وهو العالم المصري المعروف، له رأي في عدم حذف كلمة اسم، ولم أره لغيره من المفسرين حقيقة انفرد به، وهو فيه ملحظ جميل وعظيم له دلالة. فأقول لكم هذا الرأي بعد أن أقدم له بمثال للتوضيح والشرح. فقال عند الأمم ومنهم العرب أن عندما زعيم القوم أو الرئيس أو السلطان أو الملك يأمر بعمل، وهذا العمل الذي يأمر به يوفر له الميزانية المالية المناسبة ويتابعه ويحث على إنجازه، عندما يقدم هذا المشروع وينجز يقال باسم الملك الفلاني نقدم هذا العمل، أو باسمه ننجز هذا المشروع، أو باسمه نفتتح هذا المصنع، كأن القائل يقول هذا ليس باسمنا وليس لنا فيه أي تأثير، وإنما كان السبب فيه والمشجع عليه والذي آثره وأيده بمتابعته وبأوامره هو الملك أو السلطان. فنحن نتجرد من أي جهد لنا، وكل فضل يرجع إلى السلطان وإلى الملك. ولله المثل الأعلى، هذا مثل لمجرد التقريب وللتوضيح. وقد ضرب الله لنوره بمشكاة فيها المصباح، ولله المثل الأعلى، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فقالوا عندما تنزل السورة، قال الشيخ محمد عبده عندما تنزل السورة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهي مفتتحة ببسم الله الرحمن الرحيم، فلسان حاله يقول أنا أتلو عليكم هذه السورة بسم الله سبحانه وتعالى وليست باسمي، وهي منه وليست مني، فهي له سبحانه وتعالى ومرجعها إليه وهو قائلها، وما أنا إلا مبلغ وما أنا إلا رسول أبلغ ما يوحى إلي من ربي، ليس لي فيها أي دخل وليس لي فيها أي تسلط، ولا أستطيع أن أزيد فيها كلمة ولا أنقص منها كلمة. هذا معنى عظيم، وتدل عليه عدة آيات، منها وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. كانوا يزعمون بأن هذا القرآن هذا من عند محمد، هو الذي يقوله والذي ينظمه والذي يتلوه علينا. فعلى زعمهم هذا قالوا ائت لنا بكتاب غير هذا القرآن، وقولهم ائت هو دليل على أنهم يعتقدون أنه من عنده، يعني اعطنا وهاتي قرآن غير هذا، ما دام أنت أتيت بقرآن نحن نريد أن تغيره وتأتي لنا بقرآن آخر لا يتعرض لآلهتنا ولا يطعن فيها ولا يسبها وتكون فيه مهادنة بيننا وبينك، أو غير هذا القرآن، أعمل فيه تغييرات وتنقيحات بحيث تحذف هذه الطعونات في الآلهة ونكون مستقبلين. مستعد للإيمان بك. كان رده: كل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، أنا لا أملك هذا. وزاد أيضا: أن أتبع إلا ما يوحى إلي. أنتم تزعمون أنه مني، أنا لا علاقة لي به أصلا. هذا من عند الله، هو الذي أنزله، هو الذي أمرني به، كما قال في آية أخرى: وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. أنا أتلوه عليكم، أنا مبلغ فقط. وجاء في عدة آيات: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فهذا بالنسبة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للبشر، بالنسبة للمسلمين، عندما تقول مثلا بسم الله في قراءة القرآن أو في عمل من الأعمال، فأنت تتجرد من حولك وقوتك. عندما مثلا تسمي بسم الله عند بدء الأكل، تقول بسم الله، أي باسمك اللهم أنا آكل. تفضل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فعندما يقول المسلم عند بداية الأكل بسم الله، على رأي الشيخ محمد عبده رحمه الله، فلسان حاله يقول: أنا آكل هذا الأكل يا الله، وهو منك وإليك، أنت الذي هيأته لي، وأنت الذي مهدت الأسباب لكسبه، وأنت التي أعطيتني القدرة على أن أحرك يدي وأمضغ بلساني بفمي وأسناني وأتلذذ هذا الأكل، فلولاك لما حصل لهذا، فكله من قدرتك، وكله من فضلك، وكله من عطائك. كذلك عندما يقرأ القرآن يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، أن أنت التي أقدرتني على هذه القراءة، أعطيت العينين لأرى القرآن في المصحف، وأعطيتني اللسان لأنطق، وأعطيتني الذاكرة لأحفظ، وأقدرتني على هذه التلاوة، ولولاك يا الله لولاك ما استطعت أن أقرأ حرفا من هذا القرآن. فإذا هذا معنى عظيم حقيقة الذي ذكره الشيخ محمد عبده، يعني يعطي للبسملة عمقا إيمانيا كبيرا، ويكسبها نفحة روحانية ربانية، يعطيها معنى جديدا أنا لم أراه لغيره من المفسرين، أن البسملة تكون بذلك بإضافة التبرك والتيمم، تكون فيها معنى الشكر ومعنى التفويض ومعنى التوكل ومعنى الإنابة، كل ذلك تتضمنه لفظة بسم الله الرحمن الرحيم، بالإضافة إلى المعاني الأخرى. أظن نكتفي بهذا القدر، وأتلقى منكم الأسئلة إن كانت هناك أسئلة، وأرجو أن تكون في صميم الموضوع. بالله كان حد يأخذ الأوراق. قال: قرأت في بعض الكتب أنه لا يجوز الإتيان بالاستعاذة تأدبا، كما في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إليه يرد علم الساعة، فالهاء في إليه تعود على الشيطان حسب قول الكتاب. أعوذ بالله، إيش كلام هذا؟ إليه إلى الله سبحانه وتعالى يرد علم الساعة، هو الذي يعلم الغيبة. ثم أيضا يعني كيف نقول كاتب هذا يقول والله لا يجوز الاتيان بالاستعادة، والله يقول: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يعني الواحد حتى عندما يذكر شيئا أو ينقل من كتاب، هذا معارضة واضحة لكتاب الله. الله سبحانه وتعالى فاستعذ بالله في عدة الآيات وردت بالأمر بالاستعادة، ومن الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، ويجي واحد يقول أنه والله لا يجوز الاستعادة، هذا ما لا يحتاج إلى تفكير، من ترفض هذا الكلام، ومش أي شيء كلام أنا في الكتب نقوله. وبعدين إليه يرد علم الساعة أنا تعود إلى الشيطان، وأعوذ بالله، لم يذكر الشيطان في سورة فصلت قبل هذه الآية. إليه يرد علم الساعة، العلم الساعة عند الله سبحانه وتعالى لا يجليها لوقتها إلا هو. فالرجاء يعني كان نصيحة أن لا تنقلوا مثل هذه الأقاويل، هذه أعوذ بالله هذه أقاويل مدسوسة، ولابد الإنسان أن يمحص ويفحص ما يقرأ، أي حاجة تتعارض مع كتاب الله أو البديهيات، هذا من البديهيات هذه. ونحن دائما نقرأ ونقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونسمعها من القراء، وبعدين يجي أحد يقول لا يجوز الاستعاذة، ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كيف يقول هذا الكلام؟ لا. أنا قلنا لابد يا جماعة الأسئلة تكون في نطاق الدرس، أولا لا وقت عندنا بحيث نوسع الأسئلة، الأسئلة جميلة، وهو إذا كان هناك أسئلة فقهية فتوجه إلى مدرس الفقه الدكتور إن شاء الله حمزة في يوم الأربعاء، لأنه يدرس الفقه، وأنا لست باخلا عن الإجابة، وإنما اقتصارا للوقت، وورانا صلاة، وأنا كما تعلمون عامل السير وأتعب، وجزاكم الله عني كل خير. حكم الجلوس جلسة الاستراحة على الرجاء من فضلكم، يعني هذه اسألها للمدرس الفقه إن شاء الله. قال لماذا لا نقول بسم الله الرحمن الرحيم عند سورة التوبة؟ هذا الجواب إن شاء الله سيأتي في الدرس المقبل، لأن نحن بدأنا اليوم في البسملة وذكرنا بعض المسائل المتعلقة بها وعملية سورة التوبة وعدم بدايتها بالبسملة. هذا وارد إن شاء الله وسيكون محل دراسة في الأسبوع القادم إن أحيانا الله تعالى. من الشيطان الرجيم جاءت الابتداء الغاية، فأين نهايتها؟ فلم تأتي إلى أولاً لم تأتي، لا لم تأتي بدنيا إلى، ليس بالضرورة أن تكون إلى ومنه بعدها إلى. ابتداء الغاية معناه ابتداء العمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي أعوذ من بداية وسوسته، والنهاية معروفة إلى نهاية الوسوسة. لكن ليس من اللغة أن لابد أن تكون إذا كان ذكرت من لابد تلقى معها إلى، لا، هذا ليس موجودا في اللغة. من ابتداء الغاية أن يبتدأ بها. قد تكون هناك نهاية للغاية، مثلا خرجت من بيتي إلى المسجد لا بأس، ولكن قد تكون من بلا غاية، هذا ليس ضروريا. أرجو إلى إعادة بيت قاله عمرو بن أبي، هو عمر وليس عمر، لأن واو بعد الراء تنطق عمرو. قال لقد بسملت ليلى غداة لقيتها فيا حبذا ذاك الحبيب المبسمل. هذا هو البيت. قلنا هذا أجبنا عليه، هل يتلفظ بالبسملة جهرا عند بداية الصلاة؟ وما هو الأرجح؟ هذا لم نتكلم فيه بعد. البسملة والاستعادة تسر، وبعضهم عند بعض الأئمة تقول جهرا، هذا خلاف فقهي. لكن البسملة في أغلب عند الفقهاء أنها البسملة والاستعادة، وبعضهم يترك الاختيار. قاتل الإمام الشافعي قال مخير، اللي بيقرأها سرا فبها، واللي بيقرأها جهرا له ذلك. يذكر بعض النحاة أنهم اختلفوا في العامل في التوكيد، وبناء عليه هل له محل من الإعراب أم لا؟ هذا لا علاقة له. من فضلكم يعني الرجاء، هذا بحث نحوي، وإحنا ليس درسنا يتعلق بنا. حتى عندما نأتي بالمسائل النحوية والمسائل الصرفية والبلاغية ما يتعلق بموضوع الدرس فقط، ما يتعلق بالتفسير. ليس معنى ذلك أن بنقول مثلا، حتى نوضح للإخوة الكرام الحاضرين، أن نوضح بعض المصطلحات لتعليمهم للاستفادة من هذه المعلومات. لكن المعلومة النحوية أو الصرفية تكون متعلقة بنفس موضوع التفسير، وليس هو موضوع نحو ولا درس صرف. فالرجاء ملاحظة ذلك إن شاء الله. هل يجوز أن يقدر متعلق الجار والمجرور مصدرا؟ نعم يجوز، يكون ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم، ولك أن تقول ابتدائي أو تقول، لكن فرق يعني أن المصدر يدل على الحدث دون الزمن، وأما الفعل يدل على الحدث والزمن. فأنت عندما تأتي بالفعل يعني يفيد التجدد والاستمرار والحدوث، لكن من ناحية لغوية يجوز أن يتعلق الجار والمجرور بالمصدر، ويجوز أن يتعلق بالفعل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليماً.